في البسملة في السور التي يقرأها غير الفاتحة، يعني إذا أراد أن ينتقل من سورة إلى سورة أخرى يذهب البسملة في الصلاة؟ نعم ما جاء عن الرسول حديث صحيح في الجار، إلا إذا كان يريد التعليم فهذا شيء آخر. أما للعلة التي ذكرتها أي انتقل من فاتحة إلى سورة في أولها فيقرأ البسملة جهرا أم لا؟ الجواب لا. غير الصلاة تقرأ جهرا أم سرا؟ هو يجهر.